أقوى نكتب التاريخ يوم أسمع إيجاري هالإعجاز الكفة قوعية يد بالكتابة ما لنجاز فبرمي ضم بخط النار عشان أعدل المسار في الكفة ما يلف مجرد ما دق انذار خسارة خسارة ليناتي فيكم بذوق فالفخ مدرك لذا الرواية تحت قصة بوتو فيكون العلم واضح بالقلم تحليم والله إن يرمي ياخذ مجرى تطرف تعميم موسوعة فكري سلم موسيقي والجنبو ثابت ليركس تسبق تعبيري ترويج أفكار والقتل بلا موسيقية والنبرة باته بسبب الوان الساحة هزلية إنجازك فارق كسب الفشل لك ارتواه تاريخك فارغ مثل فشلكم بالمحتوى برا تثقيل على سمعكم مجيب وهلا جسك طمه فوق وطايح من هوية مستواه لما رأسوا أبطال خاف القارس إليه روى رؤيا الفواجع وأنفاسه صفير خر على الأرض راكع وفي النفس الأخير صرخ وهو يائس اليوم بصري حديد يقول الهرج والقتل كما اعترافت قتلة ولست أبتغي رضاك وما كتبت للمال بس القلم مال للحرب كأجر مرتزقة فإن وجدت نقدا سأبدأ بالقتال والفرخ يرمي حصاه واقف على العتبة وتلقاه بقوتين يدعي انه مدره يخاف يواجه لانه عارف انه عاجز ما بينتج غير نواقص اذا قابل الواقع والولد حكيم فيه من امثاله كثير ما هم الا فقاعات كما انفاس الغريق اشباه والفرق ارقام زي قمصان الفريق بس بتبدل الوجه ينعاد الشريط وجيت على مهلك فساكك صبرك لحدفك ولحظة دفنك لما طمرك اهلك اهلك تخلت فخلقت على قبرك مشهد ساحر خيالي عبد الله الحضرة